حين أحرم ولحل حين أحل قبل أن يطوف. والرمي في أول وثاني يوم التشريق يجب في هذين اليومين، هذا عشر والثاني عشر من جسد. رمي الجمار الثلاث على التفصيل، الصغرى والوسطى وجمرة العقل، يرمي مع كل جمرة منها في ثلاث حصيات. وقلنا وقت الرمي يبدأ وقت الرمي في هذين اليومين بعد الزوال، ولا يجوز قبله عند جماهير أهل العلم. وصفة صفة الرمي في هذين اليومين عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم يتغزل فيدخل فيقوم مستقبل طلة طويلة فيجر ويقع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيدخل فيقول فيقوم مستقبل طلة ويده ويقع يديه ويقوم طويل، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. كما في البخاري. النفر الأول إذا رمى الحاج الجمار أولى وثانية يوم تشريق أنه يجوز له أن يرسم إلى نفسه إن أحب التعظم. والنفر الثاني إذا رمى الحاج الجمار الثلاث أيام الثالث من أيام التشريق وهو رابع أيام العيد انطلق من منى إلى نفسه، ولا يسن له أن يقوم في منى بعد الرمى، ويسمى يوم النفر الثاني. وبهذا تنتهي مناسك منها، ويجوز زيادة الرمي عن الغي للعدل والمرض والحب وغير ذلك، ولا يصح الرمي عن النساء غير العاجزات. ثم المبيت بمنى أيام التشريق يجب المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق الثلاث، أو ليلتي الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل عند جماهير أهل العلم، يلزمه على من طرقه بغير عرض دم. ثم نقف عند هذا القدر عند الهدي، وفي الحديث البخير بإذن الله تبارك وتعالى، اللهم اغفر لنا ذنبنا واسقطنا في أمرنا، أقول ما تسمعون.